الاعمال العمليه. بعد اذنكم اللي جاب الخطبه ده كنا طالبين امس خطبه على اسمك جزاك الله كل واحد الخطبه اللي طلبت منه بعد اذنك جزاك الله خير كل دول بتوعك ان شاء الله لكم جزاك الله خير البقيه ما شاء الله نتكلم فيها عن شهر سبعه من نفس السنه نتكلم فيها التربيه بالنسبه للجهر مش بالنسبه للصلاه شوف كيف بدنا نعيش الحمد لله لا يجهر بالصلاه يعني توضيح بس هات باقي الخطب بعد اذنك طيب اللي ما جابش يجيب بعد اذنكم الاثنين القادم لا بكره اللي بعدها ثاني حاجه اتفقنا عليها في الجزء العملي خليها بعد اذنك ده طب وزع هيوزع بس محدش يعني يتوه مني انا اسلوبي مش مؤثر عشان كده ممكن العصير يبقى اشد تاثيرا يتكتب يتعلي صوتك تسمع الناس ايه نقول الاخ بعت نصيحه جزاه الله خيرا احبك في الله الذي احببتنا فيه احبك الله الذي احببتنا فيه نقول الخطابه يقول والصحيح وما شكلهاش طب شكلها الصحيح ايه الخطابه طيب والصحيح الخطابه خطب يخطب خطبه خطابه وليس خطابه جزاه الله خيرا بوظ لنا الدوره كلها كلامه صح ولا غلط طيب حد انت مراجعها طبعا اكيد قبل كتير طيب طيب حاضر السبت الاحد القادم ان شاء الله دورة العقيدة يوم السبت والاحد القادمين السبت الاحد القادمين الدكتور محمد سيف في نفس التوقيت بعد الظهر ان شاء الله دورة العقيدة مدة يومين بارك الله في سعيكم هل يمكن يتخذ الخطيب منهج شيخ معين يسير عليه او نمط معين في الالقاء اياك ثم اياك ان تذيب شخصيتك انت ممكن تتعلم من شيخ وتأخذ منه طرفا مما يقول لكن ان يقول هو الشيخ انت نسخة منه وتقلده لا انت عندك ما ليس عندك عندك ما ليس عندك انتبه الناس بيختلفوا كاختلاف البصمات كل خطيب له نكهة كل خطيب له اثر له وقت فما يبقاش انت ثمرة متميزة بشيء وتضيع هذه الثمرة لا انا استفيد من كل الخطباء خلي بالك والقي خطبتي بطريقتي بما استفدته منهم تطلع حاجة جميلة جدا فانا لا انهى عن الاستفادة من الخطباء بالعكس انا في خلال الدرس قلتلكم فلان وفلان وفلان ده في طريقة كذا وده في طريقة كذا وده في طريقة كذا في الطريقة العلمية شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الطريقة العلمية البحتة ليذكر لك القرآن والأحاديث والأدلة كأن الكتاب مفتوح أمامك فكل واحد خد منه الميزة اللي فيه وفي الآخر أنت اعرض بضعتك بأسلوبك أنت وبطريقتك أنت خلاص يا إخواني ده بالنسبة لسؤال الأخ في التقريب الحاجة الثانية اللي انتوا نسيتوها احنا قلنا هنكتب كتابا ستؤلف هذه المجموعة فين ابو انس المجموعة دي معروف مين هم ولا انت دعوت دعوة عامة والناس جت مسجلة حلوة بعد اذن جنابك احنا قلنا طلبنا ان احنا هنألف كتاب المجموعة دي هتألف كتاب في مواسم العام ركزوا معايا بعد اذنكم ايه هنألف كتاب في مواسم العام يعني اثنين ثلاثة هيعملوا بحث او خطبة اسف خطبة عن يوم عاشوراء خطبة عن يوم عرفة خطبة لاول رمضان خطبة لاخر رمضان خطبة لعيد الاضحى خطبة لعيد الفطر اكتبوا الكلام دول خطبة لعيد الفطر خطبة في العشر الاوائل من ذي الحجة دي خطب المناسبات خطبة في موسم الحصاد في موسم الحصاد زكاة الزروع والحث على الزكاة والصدقات خطبة في وقت النكسات والنكبات انا عايز اقول خطب المناسبات بعد اذنكم انتوا حوالي 50 واحد هم تمامي كل اربعة او ثلاثة كل ثلاثة يمسكوا موضوع هتسجله عند ابي انس كل واحد الموضوع اللي خده ايه، بحيث اننا بعد شهر كامل هنجمع هذه الخطب وهيبقى في لجنة علمية هتراجع كل الكلام ده ونطلع كتاب باسماء هؤلاء الخطباء الامان ينفع المسلمين جميعا في شتى مشارق الارض ومغاربها. هيكون في ابو انس، خليك معايا سيبك من الجلاش. هيكون فيه ان شاء الله تعالى، ظلمناه لسه ما خدش جلاش ولا خد حاجه. هيكون فيه اسطوانه هنا، من يحسن هنا العمل على الكمبيوتر كتير. طب كلام جميل، الاربعه خمسه اللي يحسنوا هذا هتطلعوا لنا من الانترنت، من موقع المنبر، من موقع صيد الفوائد، من موقع الخطيب، من مواقع اخرى، ده انتوا خبراء بالكمبيوتر الانترنت، كل الخطب اللي جاءت انتوا مش هتكتبوا مواضيع بس انتوا هتجمعوا الكلام ده، كل الخطب اللي وردت في يوم عاشوراء، كل الخطب اللي وردت في يوم عرفه، اللي وردت في المناسبات اللي بنتكلم فيها دي، عشان هيخرج الكتاب اللي انتم عاملينه ويبقى في لجنه علميه ان شاء الله تعالى عامله اشراف وانا معاكم في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى، ويبقى فيه اسطوانه كل ما وجد في النت والشبكه العنكبوتيه طلعوه على اسطوانه ونديه للناس. كل خطيب يلاقي كل مواسم العام عنده خطبه متقنه وعنده اسطوانه فيها ما قال الخطباء، ويكون ده باكوره اعمال وثمر هذه الدوره ان شاء الله تعالى. فبعد اذنكم كل ثلاثه هيسجلوا عند الاداره هنا. الاخ احمد هو المسؤول. طيب الاخ احمد المسؤول هو ده. كل ثلاثه اتفقوا على موضوع، لو ما اتفقتوش هم هيديكوا موضوع قهري، يعني لك خد موضوع كذا، لكن لو دلوقتي في موضوع بيشغلك ويهمك اكتبه للاخ احمد او للمشرفين على الدوره. خلاص يا اخواني، الامر الاخير اليوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى هتأتي كل واحد هيجيب، يبقى جاهز بمقدمة الخطبة، عنوان الخطبة، العبارات اللي اختار، يعني هيطبق الكلام ده عملي على خطبة. هتعملها ازاي؟ ركز معايا الجماعة الممثلين، جماعة الممثلين الافلام الهابطة بيعملوا، يجي الراجل بتاع السيناريو اسمه سيناريو وحوار، انا ما اشتغلتش في الشغلانه دي قبل كده، بس لما جينا نعمل كنت بعمل حلقات اطفال في تفسير القران للاطفال، لعلكم شفتوها في قناه الحافظ. فكنا بنعمل ايه؟ انا كاتب الماده العلميه، قال لي اكتبها لي، فخدها هو صورها وخلى الورقه دي مكتوب فيها اللي انا كاتبه، والورقه دي فاضيه. الورقه الفاضيه كان كاتب فيها ايه؟ انا كاتب عباره، كاتب الطفل محمود، هو اللي هيقول العباره دي، جنبها ابتسامه الجميع، ثلاثة يضحك الشيخ، أربعة دخول مؤثر صوتي، خمسة عمل فاصل خلاصته، واحد اثنين ثلاثة. ده هو حاطط صفحة فاضية، المادة العلمية اهي دي الخطبة اللي انت عاملها. ركز معايا، انت هتعمل ايه؟ ادي المادة العلمية، دي الخطبة العلمية، قصادها فاضي زي ما يكون ورقة فلوسكاب، النص ده انت كاتب فيه الخطبة، واكتبها اكتب سطر وسيب سطر، سطر وسيب سطر، او مسافات بعيد. قصادها هنا هرفع صوتي، هنا هوطي صوتي. عملي، اقعد في الخطبة دي اسبوع كامل ما تعملش حاجة للخطبة دي، عشان تتمرن على اسلوب الاستفهام، اسلوب التعجب، هنا بيت شعر، هنا هتفاعل بالضحك او بالابتسامة، هنا هيظهر علي الاسى، هنا سارفع صوتي غضبا، هنا ساسكت، هنا سكتة طويلة، سكتة قصيرة، سكتة متوسطة. هتقعد تعمل الكلام ده في كل جزء من الخطبة. فالخطبة اللي انت قعدت تحضر فيها يوم كامل هتلاقي نفسك قاعد اسبوع كامل بتعمل الموضوع ده. انت عارف الاسبوع اللي بعده هتقعد خمس ايام، الاسبوع اللي بعده يوم اربع ايام، ثلاث ايام، يومين، يوم، ربع ساعة هنديك الخطبة. فعلا لما تكون متمرس بقى لك شهرين ثلاثة اربعة في نفسك ايه؟ سكتة لطيفة هنا كده، رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، دي معنى الآية كده، مع ما عندك بقى من علم وتفسير وحديث، هتلاقي العملية ساعة زمن انت خليت الخطبة هتقول فيها ايه. لا ده بعد كده انت المادة العلمية عندك، وهتطلع المنبر هترفع صوتك في المكان المناسب، وهتستفهم في المكان المناسب، وتتعجب في المكان المناسب، وتأسى وتتأوه وتسبح في المكان المناسب، هتصير سجين، صرت خطيبا. لو كنتش خطيب قبل كده لم تكن خطيبا، وستصير الخطابة احب اليك من كل شيء. فعلا ستصير الخطابة احب اليك من كل شيء. فياريت يا اخوان ان شاء الله تعالى ده الواجب العملي اللي هنقعد فيه يوم الاثنين القادم. اللي ما يعملش الكلام ده يوم الاثنين القادم برضك يجي. لان انا خايف ابص الاقي ما فيش حد جه لان ما حدش عمل. برضك يجي. لان هيكون ابو انس ان شاء الله تعالى عامل لكم خطبة بالصورة دي. يبقى نموذج عملي عامله ليكم لتسيروا على نهجه ودربه. عملتم ففيه جوائز قيمة. اعلاها قول جزاكم الله خير. وادناها 100 جنيه. خلاص? طيب وكتبا. اصل الكتاب غالي. ادناها 100 جنيه. لكن الكتاب ممكن يبقى 10 جنيه واغلى من 100 جنيه. ما تلاقوهوش. طيب. في اسئلة? في حد عنده سؤال? قبل اكل الجلاش. كتاب الشيخ علي محفوظ. في كده اسمه خطب الجمعة الشيخ يعقوب. في كتاب للدكتور عبد العظيم بدوي مش فاكر اسمه ايه. اسمه لا غير 40 المنبرية. الاخ يقول مادة للشيخ وحيد انا مشفتهاش. في كتاب للشيخ المنجد اللي هو كيف تلقي موضوعا. في كتاب للشيخ عائض القرني اسمه الى الخطباء. في كتاب اسمه تحفة الخطيب لمحمد اسماعيل العمراني. اسف ده التقديم. تأليف الاخ فيصل الحاشدي عاملة دار الايمان اسكندرية. في كذا كتاب. في كتب كتير جدا في الموضوع ده. ادخل الانترنت وهتلاقي بدل الكتاب 1000 كتاب وبدل الموقع 100 موقع كتبوا في الموضوع ده. الموضوع ده ناس كتير كلمت. في كتاب من احسن الكتب الكتب الجيدة للشيخ هشام العقدة اسمه رسالة الى امام المسجد مجلد كبير. اول 100 صفحة منه جميلة ورائعة. الباقي كله خطب. في كتب كتير جدا يعني لا الخطب في كتير. في خطب لكل الناس. فيه في خطب الشيخ حسان. في الخطب يعقوب. في كتاب اللي هو بتاع دكتور احمد فريد اللي هو مشهور برضك في الخطابة. لا البحر الرائق مش هو. لا في كتاب في الخطابة له مشهور. انا عايز اقول يعني ناس كتير كتبت يا اخواني. ناس كتير كتبت. الموضوع مش في الكتابة. الموضوع الحقيقي هو يوم الاثنين القادم. والله صحيح انك تطبق الكلام ده على خطبة. اياكم ما تعملوش. لان ما استفدتوش حاجة بالدورة. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عايزين نفعل حتى لا يكون مقتا وغضبا علينا. باش سمعتم انتم وتركتم. ما هو العقل النظري تقصد. بالنظر انا قلت تقصد يعمل نموذج عمل يعني. ما خلاص ما احنا ضربنا نماذج يعني. وانا بذكر الان قلت المقدمة زي كذا ودي زي كذا. انا قلت ومثلت بصوتي وبحركاتي يعني العمل انا قلته. لا لا نشوف منكم. ابو انس هيدهوني ان شاء الله يومين 3 لكن هشوفه منكم من الاثنين اللي بعده ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.